هنا القاهرة. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلاسي عايز ناكل بطة وضن عصافير بطني في حالة حرب حذر فذر طبخين ايه ملوخية سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة. أهلا بكل المستمعين والمستمعات وأهلا رمضان. وضيفي هو شيف أحمد زايد. النهاردة هنقدم قائمة طعام جميلة جدا وكلنا بنحبها. هنقدم النهاردة مشروب الدوم وكفتة الرز ورز بالشعرية، ومش هننسى السلطة الخضراء وسمبوسك بالجبنة. أما الحل فهو أم علي. هنرحب بضيفي شيف أحمد زايد. أهلا بحضرتك. أهلا بك. ونبتدي مع بعض بسرعة وهنقدم كفتة الرز. كفتة الرز ورق وقلم ونكتب مكونات: لحمة مفرومة، بصل، خضرة، ثوم، رز مغسول وناشف، ملح. تاني: لحمة، بصل، خضرة، ثوم، رز مغسول وناشف، ملح. بنفرم كل حاجة من الحاجات دي لوحدها. أيوة. الرز بعد ما بنغسله بينشف بنضربه في الكبة. أيوة. بنضربه في الكبة عشان ينعم معنا. أيوة. اللحمة بنخلط اللحمة بالبصل بالخضرة اللي عندنا اللي احنا مقطعينها بالثوم مع الرز مع الملح، وناخدهم وش والتاني في المكنة لغاية لما تبقى عجينة معنا نعمة معنا خالص. طبعا الرز طول يعني لو هو مطحون كويس مش هتخرز معنا. مش هي مش يبقى هيكو. مهم جدا في الكبه احنا بنعمله، وعشان كده قلنا يبقى جاف جاف ناشف مصفي كويس قوي في المصفى ما فيهوش ميه خالص عشان يتضرب معايا في الكبه ويبقى بودره ويدوب في قلب اللحم ويدوب. تمام. خلاص انا عملت العجينه. انا بشكلها طبعا. أيوه. بدي من ايدي زيت. أيوه. وبشكلها بالشكل اللي انا عايزه وبقليها في زيت غزير. وبعد كده برفعها. الصلصه بتاعتها مجهزه. أيوة. انا بفضلها تبقى نيه مايه. بضرب البصل بالطماطم بفصل الثوم مع بعض في الخلاط كويس قوي. تمام. الزيت والزبده قليلين على النار، وبنزل بالطشه اللي انا عاملها اللي هي البصل والطماطم والثوم. بنزل بيها تغلي غلوتين. ببدا ان انا اتبل الملح الفلفل، وبعد كده بنزل بالكفته. هي النيه مايه ما بياخدش مش على النار. ومش هحس بتقل بعد الفطار. مش بتقل. هروح التراويح خفيفة. وانا خفيفة. خفيفة. وكلنا بنحبها. ومش تاخد صلصة على النار. هي بلون الوردي بتاع الطماطم. وهنحس باختلاف بالطريقة دي. هنحس باختلاف في الكفتة. إذن التكة هنا في نجاح كفتة الرز هي ان اللي يبقى الرز ناعم جدا. ناعم جوه بتاع الكفتة. وبرضو في التست يعلم معنا التست اكتر ما نسبك لهاش الصلصة بتاعتها. تمام. هي مقلية في زيت وشرب زيت اصلا. انا هعمل الصلصة بتاعتها نايف. مهم ان انا اضرب البصل بالطماطم بالثوم في كل الخضروات اللي بعملها يتخلطوا مع بعض بدل ما أسبك البصلة تصفر وبعدين أنزل بالطماطم هيبقى تقيل. الحقيقة هي فكرة جميلة جدا، والكفتة كلنا بنحبها مع الرز اللي بالشعرية. ودلوقتي هنروح للحلو. الحلو أم علي. الحلو أم علي. أم علي بتتعمل بحاجات كتيرة جدا. كتيرة، وعلى حسب ما احنا عايزين وعلى حسب اقتصادياتنا. أم علي الأساس بتاعها ملفيه. طب الملفيه مش غالي. ولو فكرت أن نعمل كرواسون هي لا الأساس الملفيه غالي، أو أعمله في البيت هيعمل معايا شغلانة كبيرة. لكن أنا ممكن الكرواسون زي ما حضرتك قلتي، الجلاش، الرقاق يتكسر برضو. يتعمل يتسقي بيها في اللبن. طبعا الكريم شانتيه بيضرب تحط في الثلاجة. تمام. عندي اللبن مش غ... يعني لو غلي على النار مني ما سيبوش لغايه ما يبرد عشان ما يهريش العيش اللي احنا حاطينه. ايا كان العيش بقى جلاش رقاق ملفيه كرواسون زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي, ما يبقاش اللبن بيغلي لان هي لسه هتخش الفرن. أيوة. فما تبقاش عشان الموضوع ما يهريش الطاجن بتاعنا. أيوة. طبعا اللبن محلى. عندي المكسرات اللي انا عايزها, مش شرط ما بتتربطش مكسرات معينه, في ناس بتاكلهاش بمكسرات اصلا. أيوة. تمام كده, بصب اللبن على العيش بتاعي في الطاجن, كل الفرن عندي جاهز عشان ما ياخدش درجه حراره من اول وجديد والكريم شانتيه تسيح من درجه حراره اللبن. لا انا عايز الكريم شانتيه تاخد الجراتان من نفسها, الفرن سخن يعني. يعني انا وانا مدخليها الفرن هيكون الكريم شانتيه على وش المعلم. احنا لسه ما قلناش هتاخد اللون الجميل. هتاخد اللون بتاعها طبعا. أيوة. طبعا الكريم شانتيه فوق الوش, تحت منها المكسرات ايا كانت ايه هي. العيش زي ما اتفقنا ايا كان ايه هو, سواء ملفيه او الجلاش او كرواسون بتاع ام علي. تمام كده. والحليب وبالهنا والشفا. جميلة جدا الحقيقة, وجبة جميلة. وأنا بشكر شيف أحمد زايد وبقول لكل المستمعين يلا النهاردة هناكل كفتة رز بالشعرية وسمبوسك بالجبنة وهنحلي بأم علي. رمضان كريم. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم, إخراج نسرين لطفي.